أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القياس الاستثنائي تعريفه وتأليفه، تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه، وهو من الأقيسة الكاملة، أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها على مقدمة أخرى، كقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في التوابع. ولما تقدم أن الاستثناء يذكر فيه بالفعل إما عين النتيجة أو نقيضها، فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها، على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها، لأنه حينئذ يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب. فمعنى أنها مذكورة بعينها أو بنقيضها أنها مذكورة على أنها جزء من مقدمة. ولما كانت هي بنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية، فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها قضية شرطية، لأنها تتألف من قضيتين بالأصل، فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية. أما المقدمة الأخرى فهي الاستثنائية، أي المشتملة على أداة الاستثناء التي من أجلها سمي القياس استثنائيا. والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية أو نقيضة لينتج الطرف الآخر أو نقيضة على ما سيأتي تفصيلا. تقسيمه قال: وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم هذا القياس إلى الاتصال والانفصال. شروطه قال: ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور: واحد، كلية إحدى المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين. اثنين، أن لا تكون الشرطية اتفاقية. ثلاثة، إيجاب الشرطية. ومعنى هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول إلى موجبة لازمة لها فتوضع مكانها. ولكل من القسمين المتقدمين حكم في الإنتاج، ونحن نذكرهما بالتفصيل. حكم الاتصال: لأخذ النتيجة من الاستثناء الاتصالي طريقتان: واحد، استثناء عين المقدم لينتج عين التالي، لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا، سواء أكان اللازم أعم أم مساويا. ولكن لو استثني عين التالي فإنه لا يجب أن ينتج عين المقدم، لجواز أن يكون اللازم أعم، فثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخاص. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء جار إذن فهو معتصم. ليش؟ لأن الكلية الأولى قالت كلما كان الماء جاريا كان معتصما، بما أن هذا معتصم إذن فيكون جاري، بما أن هذا جار إذن هو معتصم. فلو قلنا لكنه معتصم فإنه لا ينتج فهو جار، لجواز أن يكون معتصما وهو راكد كثير. اثنين، استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا، حتى لو كان اللازم أعم. ولكن لو استثني نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالي، لجواز أن يكون اللازم أعم، وسلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء ليس بمعتصم إذن فهو ليس بجاري. فلو قلنا لكنه ليس بجار فإنه لا ينتج ليس بمعتصم، بجواز أن لا يكون جاريا وهو معتصم لأنه كثير. حكم الانفصالي قال: لأخذ النتيجة من الاستثناء الانفصالي ثلاث طرق: واحد، إذا كانت الشرطية حقيقية فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر.